قال وفيه، أي في العام الأول من الهجرة، ماذا جرى؟ قال وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. في هذا العام آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليزيل عنهم الوحشة والغربة ومفارقة الأهل، وأصبح يشت بعضهم بعضا، حتى جاء أحد الأنصار إلى عبد الرحمن بن عوف. لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن، أظن الربيع بن أنس، آخى بينهما، فقال الربيع يعني لما أصبح كأنه أخا له، قال ما لي بيني وبينك في النصف، وأنا عندي امرأتان، أنزل عن إحداهما وتأخذها. شدة المؤاخاة والمحبة، قال خذ إحدى زوجاتي وخذ نصف مالي، حتى يعني أصبح أنا وإياك إخوة. فقال بارك الله في مالك وبارك الله في أهلك، دلني على السوق، فدله على السوق، فبدأ عبد الرحمن بن عوف يشتري ويبيع في السوق حتى أصبح صاحب تجارة عظيمة. قال هنا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، فتآزر وتآخى وأصبح كأنهم أسرة واحدة.